مش عايز حد حصريا على موقع دي جي كيمو يشكر فيا في صفاته ويتغزل فيا كتير ويا بختم يلاقي صاحب ميطبلاتي الصبح مشجعاتي وبالليل شغلين شغلين. انا عايز ناس من دي في حياتي اعك الدنيا يقولوا عادي. انا عايز ناس من دي في حياتي انا عايز ناس تديني كده من ده كتير ويطبلوا لي طب طب طبلوا لي شجعوني شك شك شجعوني سقفوا لي سق سق سقفوا لي طبلوا لي طب طب طبلوا لي ويطبلوا لي طب طبلوا لي شجعوني شك شجعوني سقفوا لي سق سقفوا لي وتقفوا في صف توابين قبل لما انطق الكلمة انتوا عليها وافقولي الا انسى تأجلهولي وتقولوا عليا خطير. انا عايز ناس من دي في حياتي اعك الدنيا يقولوا عادي. انا عايز ناس من دي في حياتي انا عايز ناس تديني كده من ده كتير ويطبلولي طب طب طبلولي شجعوني شك شك شك على موقع DJKimo.com.